الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم غد على ما هو المعروف يصادف ذكرى ميلاد مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نبارك لولده المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه، ولكم ولجميع المؤمنين هذه الذكرى، ونسأل الله تعالى أن يعيدها علينا وعليكم بالخير والبركة. هنالك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث يبين أن هنالك مجموعة من القيم الإنسانية الكبرى تجسدت وتجلت في حياة مجموعة من أنبياء الله، وأن هذه القيم جميعاً تمثلت وتجلت في حياة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذا الحديث، هذا الحديث رواه السنة والشيعة بمضامين مختلفة وأشكال متعددة، وممن روى هذا الحديث أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في مسنده، مسند أحمد بن حنبل روى مقطعا من هذا الحديث، ونحن نجمع هذه الأحاديث المروية بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى داود في زهده، وإلى أيوب في صبره، وإلى سليمان في قضائه، وإلى إسماعيل في صدقه، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هذه القيم الإنسانية الكبرى التي تمثل كل واحد منها في حياة واحد من الأنبياء، بحيث غدا ذلك النبي مظهرا لهذه القيمة الإنسانية الكبرى. جميع هذه الصفات تمثلت في حياة شخص واحد. الشاعر يقول: قالت أكل الذي قد قلت في رجل، رجل واحد، إنسان واحد، تمثلت فيه كل هذه الصفات؟ قالت أكل الذي قد قلت، أو أكل الذي قد قلت في رجل، فقلت كل الذي قد قلت في رجل. تسأل من هو هذا الرجل؟ فقلت أمير المؤمنين علي. نحن في هذا اليوم نقتصر على فصلين في هذا الحديث الشريف. الفصل الأول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. آدم أبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه كان مظهرا للعلم الإلهي، الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها. الله تعالى يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. ماذا تعني كلمة الأسماء؟ هنالك بحث مطول، لا يهمنا الخوض في هذا المبحث، ولكن نشير إليه إشارة من بعيد، وهي أن هنالك علاقة وثيقة بين وجودات أربعة: الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي. كل شيء من الأشياء أو معظم الأشياء لها هذه الوجودات الأربعة، وهنالك علاقة وثيقة فيما بين هذه الوجودات، إذ في وجودات الأمور رابطة. الوجود اللفظي يعني الاسم له علاقة وثيقة بالوجود العيني الخارجي، فإذا واحد استحضر الأسماء هذا معناه أنه استحضر المسميات. المسميات عبارة عن الوجودات العينية، والأسماء عبارة عن الوجودات اللفظية. إذا واحد استحضر الوجود اللفظي هذا معناه أنه استحضر الوجود العيني، لأن هذا الوجود اللفظي قائم مقام الوجود العيني، نازل منزلته، نائب منابه. فإذا واحد علم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها، شنو معناه؟ معناه أنه علم المسميات كلها. لنمثل بمثال بسيط: الطبيب يعني من؟ الطبيب عندما نقول فلان طبيب، طبيب يعني ماذا؟ الرجل يدرس 20 عام 30 عام فيتخرج طبيبا، الطبيب ماذا معناه؟ الطبيب عبارة عن رجل يعرف مجموعة من المصطلحات، هذا معنى. ما هو الفرق بين الطبيب وغير الطبيب؟ الفرق أن الطبيب يعرف مجموعة من المصطلحات، مجموعة من الأسماء، أسماء الأمراض، أسماء الأدوية، العوارض، يعرفه. بينما الرجل الذي لم يدرس الطب لا يعرف هذه الأسماء. إذن الألفاظ، الأسماء لها دور مهم في كل علم. الفقيه من هو؟ عندما نقول فلان فقيه، ما هو الذي يفرق بين الفقيه وبين رجل عادي؟ الفرق فيما بينهما أن الفقيه يعرف مجموعة من المصطلحات، هذه المصطلحات ليست ألفاظ ميتة، ألفاظ مجردة، وإنما هي كاشفة عن حقائق خارجية أو عن حقائق اعتبارية. علمه بهذه الأسماء يميزه عن غيره، لأنه يجعله على ارتباط بتلك المسميات وبتلك الحقائق عن طريق هذه الأسماء. اذا الاية الكريمة عندما تقول وعلم ادم الاسماء كلها، عندما ابونا ادم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، عندما ابونا ادم عرف الاسماء يعني انه عرف المسميات، وعندما عرف المسميات كلها يعني انه كانت له احاطة بجميع العلوم التي منحها الله سبحانه وتعالى له. في حديث مروي عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الراوي يقول سألت الامام عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ماذا تعني هذه الآية، هذه المقطوعة من الآية؟ فقال الإمام الأراضين والجبال والشعاب والأودية علمه كل شيء. ثم هذه القطعة ربما تبدو قطعة عجيبة، ثم نظر الى بساط تحته، الامام كان جالسا على بساط، هذا البساط ما كان في ذلك الوقت عندما ادم صلوات الله عليه كان، لم يكن هذا البساط، هذا البساط جديد في وجوده في تكوينه. ثم نظر الى بساط تحته وقال هذا البساط مما علمه، حتى هذا البساط التعليم الالهي لادم لابينا ادم شمل حتى هذا البساط الذي لم يكن له وجود عيني في ذلك الوقت. وفي حديث اخر ايضا مروي عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ان الله تعالى علم اسماء حججه كلها، اسماء الحجج، وهذه من اهم ما علمه الله لآدم، ثم عرضهم وهم ارواح على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. العلم الالهي بهذه السعة وبهذا الشمول تجلى في ابينا ادم. اذا اردتم صورة حية لادم في علمه، من اراد ان ينظر الى ادم في علمه فلينظر الى علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وريث ادم في علمه، كما هو وريث الانبياء في مميزاته وصفاته. الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ايضا كان له ذلك العلم الشمولي. انتوا تشوفون عالم يقضي 50 عام 60 عام 80 عام في بعد من الابعاد فيكون فقيها، فيكون طبيبا، فيكون مهندسا، فيكون فيلسوفا، وايضا في هذا البعد اللي قضى 50 عام 60 عام 70 عام ما يتمكن ان يدعي الاحاطة، يقول انا محيط، ما يتمكن. كثير من الافراد ادعوا الاحاطة ولكن فشلوا في ابسط تجربة. واحد ما يتمكن يقول ماكو هنالك طبيب في التاريخ يقول انا محيط بكل الطب. ماكو هنالك فقيه يقول انا محيط بكل الفقه. ماكو هنالك عالم في اي بعد من الابعاد يدعي الاحاطة الشاملة بكل شيء. ولكن هنالك رجل يقول سلوني قبل ان تفقدوني، لا في الطب فقط ولا في الفقه فقط ولا في المنطق فقط ولا في النحو فقط، في كل شيء سلوني قبل ان تفقدوني. وهذا الشخص هو علي بن ابي طالب صلوات. لا توجد مثل هذه الإحاطة إلا في علي وفي من اتصل كعلي بذلك العلم الإلهي، بذلك المنبع الإلهي. من المؤسف حقيقة ليس في ذلك العصر فقط، وإنما حتى في هذا العصر إذا العلماء كانوا يعكفون على كلمات امير المؤمنين وكلمات رسول الله وكلمات الائمة الطاهرين، اذا كانوا يعكفون على هذه الكلمات يدققون في هذه الكلمات، اذا علماء الطب كانوا يدققون في كلمات علي، إذا علماء الفلسفة كانوا يدققون في كلمات علي، إذا علماء الفيزياء والكيمياء وبقية العلوم كانوا يدققون في كلمات أمير المؤمنين، كانوا يدرسون كلمات أمير المؤمنين، كلمة ربما تكون ولكنها تفتح بابا من أبواب العلوم. هذه المهمة وجدناها في بعد واحد بمقدار وهو علم الفقه. الفقهاء قاموا بهذه المهمة في البعد الفقهي لكلمات الأئمة صلوات الله عليه، يأخذون كلمة يأخذون رواية يحللون هذه الرواية تحليلا عميقا، حديث واحد لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار، اربع كلمات اذا لم نحسب الواو العاطف ولم نحسب الكلمة المقدرة، اربع كلمات خمس كلمات ست كلمات، تجد ان الفقيه يأتي ويصرف اشهر في فهم هذه الكلمة ويألف كتاب من 500 صفحة في هذه الكلمات. أن الضرار شنو معناه، الضرار ما معناه، ما هي النسبة بين الضرر والضرار، لا في هذا الحديث نافية أو ناهية، الضرر هل يشمل الاحكام الوضعية كما يشمل الاحكام التكليفية او لا، الضرر كما يشمل الامور الوجودية هل يشمل الامور العدمية، 500 صفحة في هذا الحديث. اذا العلماء كانوا ياخذون كلمات امير المؤمنين في جميع الابعاد لا في بعد معين مثل هذا المنهج، اذا كانوا ياخذون نهج البلاغة ويدرسونه كلمة كلمة لتفتحت امامهم افاق وافاق. الى الان وصلوا الى بعض هذه الافاق، ويعلم الله كم يحتاج من الوقت حتى يصلوا الى افاق اوسع. كلمة صغيرة في نهج البلاغ ولكن لم يتوقف عندها العلماء، هذه الكلمة العلماء فهموا مدلولها ومعناها في القرن 16 يعني قبل 4 قرون، قبل 4 قرون تقريبا العلماء فهموا معنى هذه الكلمة. الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه قبل مئات الاعوام قال هذه الكلمة، ولكن لم يتوقف عندها احد حتى يدرك ابعادها في القرن 16. حقيقة عجيب، هذا علي صلوات الله عليه لم يفهمه العالم الى الان، نهج البلاغة لم يفهمه العالم الى الان. في القرن 16 العلم تطور وسار، وجاء هنالك عالم ونشف جميع الموروثات العلمية القديمة من افلاطون وارسطو وفلان وفلان، العلماء من 10,000 عام كلهم لم يدركوا هذه الحقيقة. جاء هذا العالم ونشف جميع هذه الموروثات العلمية وطلع على العالم بنظرية جديدة، الان حتى اطفالنا يدرسونها في المدارس، وهذه النظرية نظرية ان الارض متحركة. الارض متحركة، العالم المعروف اللي قارين اسمه في الكتب عادة. الكنيسة قامت قيامتها، الكنيسة التي تمثل الله بادعائه بزعمه، وحكموا عليه بالإلحاد، ان هذا ملحد، ان هذا كافر، وما اعلم تاب امامهم او لم يتب امامهم، قالوا هذا كافر، كانوا يقتلون العلماء. هؤلاء رجال الدين المسيحيين، المحاكم في القرون الوسطى، قال ان الارض متحرك، هذا جديد، ولكن على كلمات علي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن هذا الاكتشاف العلمي جديد. امير المؤمنين اشار الى حركة الارض قبل 1400 عام. اقرأوا نهج البلاغ، هذا نهج البلاغ المشحون بالحقائق العلمية في كل الابعاد التي تناولها، هذا نهج البلاغ. في كلمة الامام يقول فسكنت، دققوا، يعني الارض فسكنت على حركتها من ان تميد باهلها او تزول عن مواضعها، رغم انها متحركة. هذا نهج البلاغة موجود في المكتبة، اخذوا. فسكنت على حركتها، يعني رغم انها متحركة الارض، فسكنت على حركتها من ان تميد باهلها او تزول عن مواضعها. اذا هذا الرجل في القرن 16 لم يقل شيئا جديدا، علي صلوات الله عليه وهو تلميذ رسول الله وهو تلميذ القرآن قال ذلك قبل 1400 عام. في خطبة ثانية امير المؤمنين، حقيقة هذا مو مسخرة من مساخر العالم، حقيقة مو مؤسف اليوم او غدا يمر ميلاد امير المؤمنين ولا نجد له ذكرا كما ينبغي لشأنه، هذا الرجل العظيم يقول وعدل حركتها، مو الغى، عدل. الارض كانت متحركة، تعديل هذه الحركة، استواء هذه الحركة، وعدل حركتها بالراسيات من جلاميده. هذه الجبال هي التي عدلت، مو ألغت، عدلت حركة الأرض، جعلتها حركة معتدلة. هذه كلمة قالها أمير المؤمنين قبل 1400 حفيد أمير المؤمنين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول هذه الكلمة توجد في كتاب الاحتجاج موجودة في المكتبات، الكتاب موجود، اخذوا الكتاب. في كتاب الاحتجاج الإمام يقول إن الأشياء دققوا تدل على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وتحرك الأرض ومن عليها. تحرك الأرض، حركة الأرض، الإمام الصادق يشير إليها في هذا الحديث، وتحرك الأرض ومن عليها، وانقلاب الأزمنة واختلاف الوقت. هذه آيات الله. في بعد التربية الإمام صلوات الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة كما في بعض المصادر. من أدق النظريات في علم التربية يقول لا تقصروا أولادكم على عاداتكم فإنهم مخلوقون لزمن غير زمنكم. في علم الاقتصاد من القرن السابع حيث بدأ تاريخ علم الاقتصاد، علماء الاقتصاد كلهم كانوا يؤمنون بأن المشكلة الاقتصادية اللي إلى الآن موجودة، هذه المشكلة، مشكلة الاقتصادية الآن كل البلاد تعاني هذه المشكلة، حتى البلاد المتقدمة ما تمكنوا أن يحلوا هذه المشكلة. ما هو منشأ هذه المشكلة؟ منشأ هذه المشكلة قلة المواد وكثرة الطلب. هاي نظرية علماء الاقتصاد كلهم، نظرية علماء الاقتصاد كلهم، هاي نظرية مواد محدود طلب أكثر، اختلال التوازن بين العرض والطلب، هذا منشأ المشكلة الاقتصادية. إلى أن جاء علماء الاقتصاد في القرن العشرين ونسفوا هذه النظرية، قالوا لا، ليست هذه هي العلة، العلة في المشكلة الاقتصادية سوء التوزيع. الله خلق في هذا الكون ما يكفي كل البشر، يمكن كلهم يعيشون في رفاه، سوء التوزيع. هذه الحقيقة أشار إليها علي صلوات الله عليه في نهجه قبل 1400 عام، ويمكن حافظيها من الخطباء. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. سورة في كلمة أخرى يقول علي صلوات الله عليه ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. تضخم في جانب وأزمة في جانب ثاني، هذه لقطات مختصرة من هذه الإحاطة العلمية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نشير إلى جانب آخر ولا بأس أن نستلهم من أمير المؤمنين في ذكراه بعض هذه المعاني. وإلى إبراهيم في حلمه، الحلم إن إبراهيم لأواه حليم. الحلم ليست فضيلة أخلاقية فقط، الحلم قوام الحياة الطيب في الدنيا وفي الآخر. هذا الشيء اللي مو موجود عندنا، ماكو في بيوتنا. ليش هذه المشاكل بين الأزواج والزوجات؟ لماذا؟ لأن ماكو حلم. المرأة تخطئ بعد 30 عام 40 عام، الرجل ما عنده حل، ما عنده حق يخرج المرأة من بيتها. هاي المرأة اللي عايشة وياه 30 عام 40 عام يخرجها من بيتها. المرأة لا تتحمل الرجل، الرجل ما يتحمل المرأة، الشريك ما يتحمل شريكه، الأب ما يتحمل أبناء، الابن ما يتحمل أبوه. وإذا بهذه الأزمة المستعصية، هنالك في الحديث، لا بأس أن نذكر هذا الحديث الذي سمعته من بعض العلماء، يقول إن العبد يؤمر به إلى النار، هذا فشل، فشل في الحساب النهائي، يؤمر به إلى النار. ملائكة العذاب يجون يأخذون هذا الرجل إلى النار. وإذا بهذا العبد يلتفت التفات، مثل واحد يأخذه إلى السجن مثلا، ولكن هو يفكر ماكو باب للنجاة، ماكو منفى، ماكو طريقة، هذا العبد بعد يشوف أنه دا يأخذه إلى النار، يلتفت يمين شمال، ماكو منفذ، ماكو طريقة للنجاة، أكو أمل، ماكو أمل. فيقول الله تعالى لملائكته أوقفوا هذا العبد، فيقفون بالعبد. فيقول الله تعالى لهذا العبد لما التفت؟ قال يا رب أنا ما كان هذا ظني بك، أنا كنت أأمل أمل أنه بالنتيجة يشملني عفوك ورحمتك. فيقول الله تعالى لملائكته لو أن فتشوا في ديوان هذا العبد إذا وجدتم في ديوانه أنه عفى عن أحد من خلقي فلا تدخلوه ناري. عندنا هذه الصفة حقيقة، عندنا عداوات، أفراد أساءوا إلينا، الزوج أساء لزوجته، الزوجة أساءت لزوجها، الشريك أساء لشريكه، الأولاد أساءوا لأبيه، الأب أساء لأولاده. عندنا هذه القدرة أنه واحد يقعد في لحظة واحدة لأجل الله، هاي المرتبة العليا، أو لأجل أن يعفو الله عنه، يقول أنا أنهيت هذه القضية، أنا عفوت عنه، انتهت القضية. عندنا هذه القدرة. الله تعالى يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مثل ما تحبون أن الله تعالى يغفر لكم، اغفروا للآخرين، تجاوزوا عنه بس أساء 20 عام 30 عام، في لحظة واحدة واحد يصمم إنهاء هذا الملأ، إغلاق هذا الملأ. يجب أن نتعلم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حلمه. كان له خادم ناداه فلم يجبه الخادم، واحد يصل الى مكان من حلمه واخلاقه حتى خادمه يتجرع عليه، واحد يتمكن يضبط الخادم، ولكن هذا يتوقف على افساد نفسه، واحد بالقوة بالخشونة بالغلظة يتمكن يضبط الخادم، يتمكن يضبط زوجته واولاده يخافون منه، ولكن هذه ليست مفخر. أمير المؤمنين يصل إلى حد خادمه يتجرع عليه من حلم، الإمام يناديه فلا يجيبه الخادم، فبحث عنه الإمام فوجده خارج البيت، فقال له ألم تسمع ندائي؟ شوف الخادم شنو يقول، يقول نعم سمعت نداءك ولكن كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. ما كان عنده خلوص وأمنت عقوبتك، فقال الامام الحمد لله، هذه نعمة ان الناس ما يخافون منك. الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنني خلقه، اذهب فانت حر لوجه الله. هذا الشكر انه واحد، لا يكون مثل الطغاة مثل الفراعنة، زوجة تخاف منه، اولاده يخافون منه، لا واحد مثلهم لا يخيف. في حديث اخر واختصر هذا الحديث، الامام صلوات الله عليه رأى جارية قاعدة في الطريق تبكي، فوقف وقال لماذا تبكين يا أمة الله؟ قالت إن أهلي أعطوني درهما لأن أشتري به تمرا، أخذت التمر عملته إلى البيت لم يرضوا به، أرجعته إلى هذا الرجل تمار بياع التمر فلم يرضوا، أنا ما أعلم ماذا. فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ذلك التمار وقال له يا عبد الله إن هذه أمة لا تملك من أمرها شيئا وقد أضى عليها أهلها، رده. فخرج الرجل ابن شاب كان مغرور، وأخذ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكزه، لكز في كتب اللغة يعني ضربه بجمع كفه. إلى واحد يسوي ويانا هذا العمل شنو جواب؟ فلم يقل الإمام شيئا. مر الناس وقالوا له أتعلم من هذا؟ هذا أمير المؤمنين، هذا هو الحاكم. فرب الرجل والصر، ربع في اللغة يعني أخذ يتنفس تنفسا عاليا في حالة الخوف، والصر وجهه، ثم أخذ يعتذر من الإمام صلوات الله عليه وقال ارض عني يا أمير المؤمنين. فقال ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. حقيقة هذه الصفة صفة الحلم لو أخذناها من أمير المؤمنين صلوات الله عليه لسعدنا في هذه الدنيا، حققنا الحياة الطيبة في هذه الدنيا، وننال عفو الله سبحانه وتعالى في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء به وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. صلى الله على محمد وآله الطيبين.